جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. قلنا لفاضل قلنا الطواف أنت نايم. أيوه قلنا لا قلنا الله يهديك قلنا طواف الإفاضة إذا طاف الإنسان، لأنه قلنا أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، قلنا هذه أربعة، والعمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي، هذه كلها قلناها. نعم بسم الله. أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل يجوز أن يعتمر عن الميت أو من لا يقدر الوصول إلى مكة، وما الدليل؟ سبحان الله، احنا نتكلم مع عجم ولا؟ احنا قلنا إذا إنسان أخذ عمرته فلا يجوز، فليس من السنة أن يأخذ عمره لا عن نفسه ولا عن غيره، هي عمرة واحدة في سفر واحد. احنا ما نتكلم عربي. عمرة قاصدة من بلدي. نعم، إذا جاء من بلدي هل يجوز؟ ولو إذا جاء من بلده من الأصل محرما عن أبيه وعن جده وغيره يجوز، أما أنه يأتي بعمرة عن نفسه ثم يريد أن يذهب بعمرة أخرى من التمنعيم وغيره، لا، ليس من السنة ولا من الأفضل أبدا. لكن ما أقول حرام، أقول ليس من السنة، لو كان مشروع وله فضل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول السائل، يقول ما مشروعية أن يقول زيادة بسم الله عند الرمي مع التكبير؟ ليس ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر؟ على كل حال، إذا قال بسم الله فلا حرج، وإذا قال الله أكبر يكفي، وإن قال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، أو قال اللهم اجعل حجا مبرورا سعيا مشكورا، يجوز. يقول السائل، إذا ذهب الحاج من عرفة إلى مزدلفة ووصل المغرب، يقول هل فعله صحيح؟ كيف؟ إذا ذهب من عرفة إلى مزدلفة ووصل بعد المغرب، المهم أنه ما يدفع من عرفات إلا بعد أن غربت الشمس، وأما الوصول ليس له حد، متى ما وصل يقف إلى الصبح، لكن المهم أنك ما تدفع من عرفات حتى تتأكد من غروب الشمس، هذا الواجب، وهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. فلو دفعت من عرفات قبل غروب الشمس فعليك دم، لأنك تركت الواجب. يقول السائل، هل يجوز الحلق بعد الخروج من مكة؟ الواجب أنك تحلق بمكة، كيف تخرج وأنت لم تؤدي الواجب وتقول إني طفل الوداع؟ الوداع ما بعد شيء من مناسك الحج، فما دام انك تركت الحق وخرجت معناه انك حتى الطواف الوداع ليس بصحيح. طواف الوداع ما بعده شيء من مناسك الحج، اخر شيء هو طواف الوداع. في العمرة والعمرة كذلك، العمرة منهم من يقول يعني ان العمرة ليس لها طواف الوداع، لكن لو نسي الانسان أو جهل وخرج ولم يحلق رأسه بالعمرة فإنه يحلق في المكان الذي تذكر فيه، ولعله لا بأس به، كما سمعت في بعض الفتاوى لعلها عن ابن باز رحمه الله أو ابن عثيمين. المهم أنه لو جهل أو نسي وخرج ولم يحلق هذا بالعمرة، أما الحج لا، لأن الحلق أو التقصير نسك، والمناسك لا بد أن يؤديها وآخرها طواف الوداع. فإن خرج من مكة ما حلق حج، فلا بد أن يرجع إلى مكة ويحلق ويطوف للوداع. يقول السائل يقول هل يجوز أن يحج عن شخص مريض أو كبير السن أو يعتمر عنه؟ إذا كان الإنسان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه وأراد أن يحج عن غيره مريض مرض مزمن أو كبير السن وليس فيهم أملا يأتوا فإنه يجوز أن يحج ويعتمر عنهم، والميت من باب الأولى، لكن لا بد أن تكون حججت واعتمرت عن نفسك أولا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.